من جم لك، من حسنك، من أوجد لك رجلين تمشي بهما، من أوجد لك الماء والطعام وتشرب وتأكل، من وجد، من أوجد، من أوجد، لا أحد، ما فيه إلا الله. إذن أفغير الله تتقون؟ تخافون غير الله؟ كيف يعقل الذي ما يملك شيء ولا يقدر على شيء يتقى هذا؟ لما تخاف وتتقيه؟ اتق الذي بيده كل شيء، حياتك وموتك. أما ضريح ولا قبة ولا صنم ولا شخص ولا رجل ولا كيف تتقيه؟ ما بيده شيء، ما يملك شيء، ما يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع، وإنما الله جل جلاله وعظم سلطانه. أفغير الله تتقون؟ يا للعجب. وما بكم من نعمة فمن الله، احلف بالله ما من نعمة إلا وهي من الله. سمي لي نعمة، قول النعمة الفلانية، سيارة نركبها، من أوجد، من صنعها، من وهبها له، من أعطاك إياه، هو الله دائما، ما في إلا الله. والله ما بنا من نعمة إلا من الله، صغرت النعمة أو كبرت، هذا خبر صدق وإلا؟ وما بكم من نعمة فمن الله، هو المنعم بها والمتفضل بها. إذن هو الذي ينبغي أن يعبد، يحب ويرهب، يرغب ويطمع فيه ويخاف، يسأل وترفع إليه الأكف. وما بكم من نعمة من الله، ثم إذا مسكم الضر، أي المرض والقحط والجدب، ما يضرك، فإليه تجأرون بأعلى أصواتكم كما يجأر الثور، يا رب يا رب يا ربي. عجب هذا الإنسان، إذا مسكم الضر إلى من نجأ؟ إلى الله عز وجل، ترفع الأصوات يا رب يا ربي، فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم عدتم إلى الأصنام والأوهام تعبدونها. وهنا لطيفة، تعرفون عن فتح مكة متى كان؟ سنة 8 من الهجرة، هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأقام بها يجاهد مع رجاله. في السنة 8 فتح الله عليه مكة العاصمة، سنة 8 لما دخل جيش الله 12,000 من أبواب مكة، رجالات مكة عظماؤها وفحولها واوا، كلهم خضعوا حول البيت في ساحتها ينتظرون حكم الرسول فيهم. وبعضهم من الطائشين المجرمين أشد الإجرام هربوا، تباتهم هربوا من مكة حتى ما يشاهد الرسول ولا يصدر حكمه عليهم. أولا الذين جلسوا، وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم وقف، من يقف؟ وقال يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ وقد طأطأوا رؤوسهم، انهزموا، ومحمد بسيفه ورمحه ورجاله معه. يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. عجب هؤلاء، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأعتقهم أجمعين وحررهم كلهم. هذه ذكرناها في سنين لما بدأ العرب والمسلمون يستقلون، لما يحكمون ينتقمون ممن كانوا مع العدو فيما يقولون، ذبحوهم قتلوهم. قلنا لهم لما ما تقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن حكمتم وإلا لا؟ اعفوا عن أولئك المساكين، جهال ضلال ضلوا وأيدوا الكافر أو كذا، ارحموهم، لا اذبحوهم قتلوهم، من أندونيسيا إلى موريطانيا. فنذكرهم بهذا الموقف النبوي الشريف، يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟

لما انحازت السيارة عن الطريق: يا رسول الله يا رسول الله. حتى ما تفهم غير هذا. وكان بينهم موحد رقم واحد وهابي كما يقولون. قال: يا رب أغرقهم فإنهم ما عرفوا. شفى صدره. كيف في حال الخوف ما نعرف الله؟ يعني ننادي الأولياء: يا فلان ويا فلان ويا فلان. أي جهل عظم من هذا الجهل! من ورث فينا هذا الجهل؟ العدو الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى. وما زلنا إلى الآن ما عرفنا هذه الحقيقة. والشاهد عندنا يصيحون: يا سيدي فلان، يا فلان، يا رسول الله، يا كذا. الله ما فيه يعني؟ تنسونه؟ فغضب هذا المؤمن، قال: اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا. والآية شاهد واضح، دليل قطعي. اسمع ما يقول تعالى: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. أما الشدة: يا سيدي فلان، يا فلان. إذا جاء الرخاء: يشركون بالله عز وجل غيره في عبادته. ثم قال تعالى: ليكفروا بما آتيناهم، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. العرب تهزهم هذه الكلمات الإلهية. فعلوا هذا ما فعلوا من الشرك لماذا؟ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا إذن بكفركم وما معكم فسوف تعلمون نتائج هذا الكفر وعواقبه. تهديد عظيم. ثم قال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. والله لكان في بستان جدي وأبي نخل سيدي عبد القادر، وأخرى نخل سيدي أحمد. المشايخ متعددين تبهتم. وهكذا أيما فلاح في اليمن، في الهند، من المسلمين في قرون الهبوط يغرس بستان، لابد هذه الشجرة لسيدي فلان. حتى أصحاب الزيتون: هذه الزيتون لسيدي فلان. يجعلون للولي لابد حتى يحفظ ذلك البستان وما فيه. ورثنا هذا من أين؟ عن المشركين العرب. الله إلا أن المشركين العرب أحسن. فيما لما تقول هذه نخلة عبد القادر، والله ما تعطي واحد تمر منها إلا للزاوية ولصاحب عبد القادر، كذا ولا لا؟ لو كان ما أنتجت هذه النخلة تعطيه نخلة أخرى. اسمع المشركين كيف. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. من المخبر يرحمكم الله؟ أليس الله؟ هذه في سورة الأنعام وإلا لا؟ وجعلوا لله مما ذرأ أي خلق من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم، الله ما طلب منهم ولا شرع هذا، بزعمهم. وهذا لشركائنا، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله. الشاة التي جعلوها لله إذا ماتت ما يعوض الله أخرى، وأما الآلهة يعوضهم أخرى. العنب أو التمر أو الزيتون الذي لله إذا أجلبت ما أنتجت ما يجعلون لله شيء آخر، الآلهة يعوضونهم من حق الله تعالى، ويقول الله ما هو في حاجة إلى هذا. وجعلوا لله مما ذرأ أي خلق من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. وهذه عندنا أيضا وعند العرب المسلمين: الغنم، هذه شاة سيدي فلان، تبهتم، هذه بقرة سيدي فلان، هذه عنزة فلان موجودة، والعياذ بالله.

ونصرته منك ولي وولي المؤمنين، واحفظ كل مؤمن ومؤمن بين يا رب العالمين.